الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم علم بن مسعود التحيات وكف بن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا علم بن مسعود الراوي الذي بعده والراوي الذي بعده، كل واحد كفه بين كفي شيخه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: والله إني لا أحبك. ومعاذ قال الراوي الذي بعده: والله إني لا أحبك. وهكذا كل شيخ يحب راويا ويقول له الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر ضحك، فضحك علي وضحك الرواة من بعده.